ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها في رحاب ذكرى صاحبة الصوت الرقيق الحالم ليلى مراد، التي فارقت دنيانا في 21 من شهر نوفمبر عام 1995. وليلى مراد صديقي المستمع تنتمي لأسرة فنية، فقد كان جدها لأبيها عازفا على آلة القانون، وعمها نسيم مراد كان مطربا مشهورا، أما والدها زكي مراد فقد كان مغنيا مرموقا له وزنه بين أقران جيله في 20ينيات و30ينيات من القرن الماضي، وكان له صيته في المسرح الغنائي في سنوات ازدهاره. كانت ليلى تتمتع بصوت جميل، وكانت تغني في حفلات المدرسة وفي المناسبات المختلفة للأسرة. ولما ظهرت موهبتها الفطرية تعهدها والدها وأخذ يدربها على الغناء وحسن الأداء، وحفظت على يديه بعض الموشحات والأدوار التي كان يغنيها. وكانت أول مواجهة لليلى مراد مع الجمهور في الحفل الذي أقامه لها والدها عام 1930 على مسرح رمسيس بشارع عماد الدين. بدأ اسم ليلى مراد يتردد في الأوساط الفنية، وتعرفت على كبار الملحنين أمثال داود حسني ومحمد الأصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي. اختارت الفنانة الرائدة بهيجة حافظ عام 1933 ليلى مراد للاشتراك في فيلم الضحايا، وكانت بذلك ثانية المطربات اللائي ظهرن على الشاشة الفضية بعد أميرة الطرب ندرة في فيلم أنشودة الفؤاد عام 1932. وفي أحد أيام عام 1937 دعا زكي مراد صديقه الموسيقار محمد عبد الوهاب لسماع ابنته ليلى التي غنت أمامه لحن يلي بنيت قصر الأماني من فيلمه الثاني دموع الحب، وهو من الألحان العامرة بالانتقالات اللحنية والقفلات ويتطلب مقدرة خاصة في الأداء. وأعجب عبد الوهاب بقدرتها وحسن أدائها، واختارها بطلة غناء وتمثيلا في فيلمه الثالث يحيى الحب الذي عرض عام 1938. وفيه غنت ليلى مراد أبدع الألحان الفردية والثنائية. ولنستمع معا إلى ليلى مراد في هذا الدويتو العاطفي من ألحان وغناء الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويقول مطلعه: يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب، كان لك حبيب تشتاق إليه وارتد لك بعد الغياب. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي. وراء الكون من بعد بعد ما حجبك عني وكان خيالك كله ظنون في اللي بدل لعينك مني والجو رق وارتاح البال وطمن القلب الحيران وسعدت الروح واتهنت بالقرب من بعد الهجران ادي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب كان لك حبيب تشتاق اليه وارتد لك بعد الغياب انت اللي كنت السبب في الهجر ده والخصام وكان صدودك عاب حرم عيوني المنام ده ذنب قلبي من كتر حبي يميل إليك ويغير عليك وليت غيري والغيرة نار عيني شافت وعقلي صار صحيح تغيري عليا صحيح تغيري عليا خد الجواب من عينيا انت قشيت من بعدي تنسي ليالي سهادي وتنسي ليلي Thank you. كان أول فيلم يخرجه الفنان أنور وجدي لليلى مراد هو فيلم ليلى بنت الفقراء عام 1945، وآخر فيلم حبيب الروح عام 1951. بلغ عدد أفلام ليلى مراد 29 فيلماً لاقت كلها نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً غير مسبوق. ومن فيلم ليلى بنت الفقراء تغنينا ليلى مراد هذا اللحن: ليلى جميلة يا محلاها، فاتت وعمري ما حنساها، ما كانتش من عمري، خلصت أوام بدري. تأليف الشاعر حسين السيد، تلحين الموسيقار رياض السنباطي، مقام نهاوند. جميلة يا محلاها، فاتت عمري ما حنساها، ليلى جميلة يا محلاها، فاتت عمري ما حنساها، ما كانتش من عمري، خلصت أوام بدري. تألقت ليلى مراد في فيلم عنبر الذي أخرجه الفنان أنور وجدي، وغنت فيه مجموعة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب التي بلغت فيها قمة النجاح. ومن ألحان محمد عبد الوهاب التي غنتها ليلى مراد في فيلم عنبر نستمع إلى لحن دوس على الدنيا وامشي عليها أنا ولا أنت لنا مين فيها، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. حاضر يا فندم، أنا محصلك دلوقتي حالا. يمكن يحصل حاجة. ولا يهمك، دوس على الدنيا، دوس على الدنيا وامشي عليها. دوس على الدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. دوس على الدنيا وتروديني جنة حبك وطفي حنيني، عايزة اشوف الجنة بعيني وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا حنبكي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. اوعى تحاسب مهما يقابلك، اوعى غيرك يوصل قبلك، حاسب مهما يقابلك، اوعى غيرك يوصل قبلك. كل الدنيا قلبي وقلبك وانت عنيا اللي هشوف فيها. ايه الدنيا هنبكي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. كانت ليلى مراد تجمع في نشاطها الفني بين الغناء والتمثيل في الأفلام السينمائية وفي تسجيل الاسطوانات والغناء في الإذاعة. ومن فيلم عنبر أيضا نستمع إلى سكتش اللي يقدر على قلبي، تأليف الشاعر الغنائي حسين السيد. ولا حد ينفع الا انا، شكلي صحيح مالوش دوا لكن اختصاصي في الهوا. ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم مثل انا. والعزبه دي بشبرا اليمن وحبيعها بكره مقدما، وحشتي ربا مؤقتا دبلت خطوبه حبنا. بس ارحمي بس اقبلي بس ارحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي. واتحابي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي بصوت من ناحية قلبي ونار قلبي. واتحابي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي بصوت. بلدي ومدردح ودنجي واكسب جنات وانتمي الفول والطعمية. اربع عمارات نازل عليا لو قلت ايوة لخلي روحي في ديك الشمع وانفرد عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا سيبك منهم ده مفيش غيري. قيمة ومركز في وظيفة ميري مربوطة درجة تامة والناس درجات ومرشح اخد التاسعة غير العلاوات. درجاتنا والناس درجات ومرشح أخذ التسعة غير العيلة وات معرفش لا كده ولا كده من الباب للباب للباب للباب للباب لا لدعوة ولا بدا ولا بدا ولا ليه أصحاب وإن شاء الله أكل أنا عيش حام حام حام كلام جميل وكلام معقول ما أقدرش احضى بعيون الغذلان واشرب من نهر الخلدان بحياتها الورد المبدور في خدود تحاكي البنور بحية من طورها النور ما تخلينا رجع عطشان نظرة واحدة تشبك قلبي بهالعندين كلمة واحدة تصير معاهدة بين قلبين نكتبها بغزل وجنون نبصمها بحبات عيون وتصير ليلى وانا المجنون وانا المجنون عمال ادور عليك واتاريك هنا جنبي ما فاضل شي غير نظرة واحدة افتح قلبي كلمني